وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذؤابا. وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا. إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال: فعقروا الناقة، فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. قتل الناقة. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم ابن مجلز، وتكنى أم غنم، كانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، كان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيا، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود، ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف ابن جندع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالك، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن على فراش سالف، وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج، فاستغويا غواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر، فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى: كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء، قد كمنا لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمنا لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت أم غن عنيزة وأمرت ابنتها، وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته

قوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي فاصبروا، أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم، أي يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.